لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه أو في باب فضل الدعاء. قال رحمه الله عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، اليوم يعلمه المنهج قبل الصلاة. طيب، قال: ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال رواه مسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا دخل في الإسلام يعلمه طبعا يعني أركان الدين وقواعد الدين، يعني من صلاة ونحو ذلك، ويعلمه أيضا أن يدعو بهذه الكلمات التي فيها خمس مسائل. يعني هذه الكلمات إذا دعا بها الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بخمس أشياء، يدعو الله بخمس أشياء: يدعو أولا بالمغفرة، وهي يعني مغفرة الذنوب، والمغفرة هو ستر الذنب والتجاوز عنها، والتجاوز عنه، هذا هو تعريف المغفرة. المغفرة هو أن يستر ذنبك، يعني رب العالمين يستر ذنبك من فضحك، ثم يتجاوز عنه ولا يؤاخذك به، ولا يؤاخذك به، اللهم اغفر لي. المسألة الثانية فيها سؤال ماذا؟ الرحمة، وارحمني، تسأل الله تبارك وتعالى من رحمته الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله جل وعلا واسعة يسألها العبد في هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني. ثم قال: واهدني. سؤال ماذا؟ الهداية. ومر معنا في الدعاء السابق: اللهم إني أسألك الهدى. هذا هو الهدى، الهداية، الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: وعافني. سؤال المعافاة. عافني فيه سؤال ماذا؟ المعافاة. والمعافاة تكون في الدين والدنيا، تسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيك في دينك، يعافيك في دينك، فلا يبتليك بنقص الدين، بضعف الدين، بضعف الإيمان ونحو ذلك، وتسأل الله تبارك وتعالى المعافاة أيضا في دنياك، أن يعافيك الله تبارك وتعالى في دنياك من أن تصاب مثلا في نفسك، في مالك، في أهلك، في ولدك وغير ذلك. ثم المسألة الخامسة قال: وارزقني. سؤال الرزق، سؤال الرزق. إذا هذه أيضا يعني دعوات جامعة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها يعني لمن أسلم من الصحابة في زمانه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال النووي رحمه الله: وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال: فإن هؤلاء، يعني هذه الكلمات، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، تجمع لك يعني خير الدنيا والآخرة، هذه الكلمات تجمع لك خير الدنيا والآخرة. ثم قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قال رواه مسلم. طبعا القلوب هي تحت تصرف الله تبارك وتعالى. قلوبنا تحت تصرف الله، وكل شيء في هذا الكون طبعا تحت تصرف الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى ومن يتصرف فيه حيث شاء سبحانه وتعالى. وكما ثبت في بعض الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها حيث شاء. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اذا فقلوب العباد بين اصابع الله تبارك وتعالى يقلبها كيف شاء، بمعنى ان شاء الله تبارك وتعالى ازاغها والعياذ بالله ازاغها، وان شاء هداها واقامها هداها واقامها. ولذلك على المسلم ان يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى، يعني ثبات قلبه. يسأل المسلم ويكثر من هذا السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكثر من السؤال والدعاء بهذا المعنى، يعني يدعو الى النبي صلى الله عليه وسلم لكثره، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك، صرف قلبي الى طاعتك او على طاعتك. لماذا؟ لان القلوب متقلبه، لهذا سميت قلوبا لانها متقلبه. القلوب كثيره التقلب، القلوب كثيره التقلب، يعني اليوم راهي مستقيمه غدوة تصبح زائفه والعياذ بالله. اليوم الايمان طالع غدوة يولي الايمان هابط، وهكذا. فالقلوب متقلبه، ولذلك على المسلم ان يكثر من دعاء الله ومن سؤال الله جل وعلا ثبات قلبه، وان يصرف الله جل وعلا قلبه على طاعته جل وعلا. ولهذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو بهذه الدعوات، ويقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرج الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتعوذ بالله من أربعة أشياء، أن يتعوذ بالله من أربعة أشياء. والتعوذ هو الاحتمام، التعوذ هو الاحتمام، يعني تسأل الله جل وعلا أن يحميك من هذه الأشياء، وأن يقيك هذه الأشياء، وأن يصرفك أو وأن يصرف عنك هذه الأشياء التي تسوءك إما في دينك أو في دنياك. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله أولا ماذا؟ من جهد البلاء. البلاء هو الابتلاء، ما يبتلى به العبد في هذه الدنيا، ما يبتلى به العبد في هذه الدنيا. وطبعا لا شك أن الإنسان مبتلى وممتحن، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالإنسان في هذه الدنيا لا يخلو من بلاء ومن ابتلاء، ولكن هذا الدعاء فيه تعوذ بالله من شدة البلاء، وهذا هو جهد البلاء، أي البلاء يعني الشديد الذي قد لا يتحمله الإنسان ولا يطيقه الإنسان، لا يتحمله الإنسان ولا يطيقه. والناس طبعا لا شك أن الناس مراتب يا جماعة، الناس مراتب، يعني في إيمانها وفي صدق إيمانها بالله جل وعلا. يعني كاين بعض أنواع من البلاء يطيقه يعني بعض تطيقه بعض النفوس القوية قوية الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يؤتى بالرجل فيبشر ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. يعني تصور سبحان الله هذا بلاء عظيم جدا، قل من الناس من يصبر عليه. تصور مثلا يمسكك عدو ويقول لك يعني تكفر بالله جل وعلا ولا نقطع بالمنشار. تصور يجيب منشار ها يفصل فيه بين لحمك وعظمك، يدير زوسيك كما يقول ها كما يقول البوشي، ويدير زوسيك ماشي موس ها موس يمشي لا بمنشار. تأمل بمنشار بلاء شديد جدا، صح ولا لا؟ بلاء شديد. فمثل هذا البلاء يعني لا تطيقه الا النفوس، يعني اصحاب الايمان القوي ثابت الراس. ولهذا الانسان في هذا الدعاء يتعوذ بالله جل وعلا من جهد البلاء، من البلاء الذي قد لا يتحمله الانسان ولا يطيقه، وقد يجعله والعياذ بالله يرتد مثلا عن دينه ونحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: تعوذوا بالله من جهد البلاء، يعني من شدة البلاء. ثم قال: ودرك الشقاء. والدرك هنا الإدراك، الإدراك يعني كأنك تقول أعوذ بالله من أن يدركني الشقاء. والشقاء كما قال الشرع هنا عام، يعني يشمل شقاء الدين والدنيا، أن يشقى الإنسان في دينه أو دنياه. يتعوذ الإنسان من أن يدركه شقاء إما في دينه أو دنياه. تتعوذ بالله من ذلك، تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. ثم قال: وسوء القضاء، يعني أن يقضي الله جل وعلا لك بقضاء فيه يعني سوء، فيه شر، فيه شر إما في دينك أو دنياك. تتعوذ بالله من شر القضاء، سوء القضاء يعني شر القضاء، سواء كان هذا القضاء في دين أو في دنيا، تتعوذ بالله منه. قال: وسوء القضاء. ثم قال: وشماتة الأعداء، يعني تتعوذ بالله جل وعلا من أن يشمت فيك الأعداء، يعني لا تري أعداء مني شيئا ها يجعلهم يعني يتشفون فيا، يجعلهم يتشفون فيا. تعلمون بأن العدو يعني يشمت ويفرح ها إذا أصيب ماذا عدوه، إذا أصيب عدوه. فتستعيذ بالله جل وعلا من شماشة الأعداء، من شماشة الأعداء، من أن يصيبك شيء يشمت بسببه فيك ماذا هؤلاء الأعداء. إذا هذه يعني أمور يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ منه. إذا على المسلم أن يدعو بمثل هذه الأدعية، تعوذ بالله. الإنسان يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يقول له في رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها، ولكن يعني جاء يعني في رواية أخرى التصريح بأن كل هذه الجمل يعني وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نكتفي في هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.